بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. سمعتم يا رجال عنوان الدرس؟ ايش عنوان الدرس؟ ايش عنوان الدرس؟ في الأدب، في الآداب الشرعية. سأعيد قراءة العنوان عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وآداب المرء عنوان سعادته وفلاحه. يعني إذا أردت أن تعرف أن فلانا من المفلحين وأنه ترجى له السعادة في الدنيا والآخرة، فتنظر إلى آدابه، تنظر إلى آدابه. فآدابه الظاهرة دليل على أنه على خير. لماذا؟ لأن دين الإسلام مشتمل على الآداب في جميع مناحيه، في جميع مناحيه. قال ابن شهاب رحمه الله، قال الحافظ ابن شهاب رحمه الله، قال: إن هذا العلم، أي الشرعي، إن هذا العلم أدب أدب الله به نبيه، وأدب النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وأدب النبي أمته. فالعلم الشرعي آداب من أوله إلى آخره، آداب مع الأبوين، آداب مع الجيران، آداب مع الأصدقاء والزملاء، قبل هذا آداب مع الله، مع الله ومع دينه ومع نبيه عليه الصلاة والسلام. فابن القيم رحمه الله يقول: وآداب المرء عنوان سعادته وفلاحه. ثم قال: وقلة آدابه عنوان شقاوته وبواره. إذا رأيت الشخص قليل الأدب، ما عنده إلا سب، شك، لعن، ضجر، فوضى، إلى غير ذلك من يعني التصرفات والأقوال والأفعال التي تجانب السداد والرشاد، فهذا عنوان شقاوته في الدنيا وفي الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، أي تعلمه. ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل تعلم الآداب الشرعية وتلقي ذلك والبحث عن ذلك. صح عند الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن الليث بن سعد أنه قال: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وقد جاء هذا عن غيره رحمهم الله، فكانوا يقولون: نحن، أي طلبة العلم والدعاة والعلماء، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولهذا أساس العلم التأدب، أساس طلب العلم وتلقي العلم التأدب. قال الشاعر: والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالذي ما عنده خليقة محمودة هذا يعاند العلم، هذا يعاند العلم، فيخشى أن يفارقه العلم وأن يفارق العلم وأن يفارق العلم. قال أبو عبد الله البوشنجي رحمه الله: قال: من تفقه وتعلم بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله، فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. وجاء عن ابن عمر وهو أثر حسن أنه قال: من رق وجهه رق دينه، من رق وجهه رق دينه. فالذي لا يستحي من الناس، لا يستحي من الناس يتصرف أمامهم وعلى مسامعهم وعلى مرأى منهم بالتصرفات لا تليق، لا تليق من الفوضى وسوء الأخلاق وسوء الأعمال التي يتصرف بها، هذا من رقة الدين، هذا من رقة الدين. كذلك أيضا جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. فالآداب الشرعية إنها من أعظم أنواع العلم الشرعي كما سمعتم. هنا قال ابن القيم رحمه الله: وآداب المرء عنوان سعادته وفلاحه. وقول المرء شامل للرجال والنساء، وشامل للكبير والشاب وغير ذلك. قال: عنوان سعادته وفلاحه. فكلنا يفتقر إلى السعادة ويفتقر إلى الفلاح. على كل، الآداب الشرعية تاج على الرؤوس، الآداب الشرعية تاج على الرؤوس، فيوزن الناس ويقاس الناس بحسب آدابهم، بحسب آدابهم. وأولى بطلبة العلم الآداب، وهم أحق بها من غيرهم، أن يتأدبوا بالآداب الشرعية، بالآداب الشرعية فيما يتعلق بطلب العلم وما يتعلق بالعبادات وغير ذلك. ونحن في هذه الليالي والأيام المباركة، بما أننا جميعا ضيوف الرحمن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نحن جميعا ضيوف الرحمن، ضيوف الرحمن. المطلوب منا أننا نقدر هذه الضيافة، نقدر هذه الضيافة التي نحن فيها، في ضيافة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فنحن على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة وبين أيدي العلماء وفي بيوت الله ومع بعضنا بعضا، نتلقى العلم ونقبل على الخير جميعا. فينبغي أن يسودنا جميعا الاحترام لبعضنا بعضا، الاحترام لبعضنا بعضا، وهكذا أيضا التأدب مع بعضنا بعضا، التأدب مع بعضنا بعضا. جاءنا إخوة يعتكفون من مكان، من هنا ومن هنا، فنقول حياكم الله ضيوف على العين والرأس، وقبل هذا أنتم ضيوف الرحمن. والمطلوب منا جميعا أننا نحرص على الآداب الشرعية، نحرص على الآداب الشرعية فيما بيننا في التعامل مع بعضنا بعضا. يتجنب الشخص الألفاظ التي فيها غلظة وفظاظة، ويتجنب الأقوال التي يسيء في حق أخيه. بل المطلوب أن نحسن أقوالنا مع بعضنا بعضا، ويتكلم الشخص بالكلام الطيب النافع. فإن من قلة الأدب أن يكون الشخص في كلامه ليس محسنا فيه، بل يسيء في الكلام بما يسيء فيه. فالمطلوب التعامل بهذه الصورة. هكذا أيضا الأفعال تكون أفعال كما سمعت، في التعامل أفعال حسنة فيما يتعامل الشخص مع إخوانه وزملائه، خصوصا في المعتكف، خصوصا في أمر المعتكف. المعتكفون حفظهم الله وبارك الله فيهم وقواهم في طاعته، إنما جئنا جميعا لنزداد أجورا وحسنات بالإقبال على طاعة الرحمن، ما جئنا نبحثنا عن سيئات أو نقع في سيئات من المؤاذاة. فلهذا أدعو إخواني حفظهم الله إلى الاحترام لبعضهم بعضا، والتأدب مع بعضهم بعضا، وتجنب الإيذاء من بعضهم لبعض. ومن ذلك إذا جاء وقت النوم، إذا جاء وقت النوم، وقلنا الآن ساعة نوم، المطلوب من جميع الحاضرين أن يأخذوا بهذا التوجيه، ساعة نوم نوم. نحن مجموعة كبيرة في المسجد، إذا لم ننضبط بالتوجيهات معنا سنؤذي بعضنا بعضا، ونضيع يعني الآداب في حق بعضنا بعضا. هذا ينام وهذا ما ينام، هذا يدخل وهذا يخرج، وهذا يقوم وهذا يقعد، هذا يسبب كما سمعت يعني المؤاذاة لبعضنا بعضا، بحيث هذا يسهر ويفتقد نومه بسبب هذا الذي ما تأدب. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فالمطلوب الآداب، ما سيصلحنا إلا الآداب الشرعية. كما قلنا إذا جاء الإعلان الآن حان وقت النوم، إذن جميعا نتوجه إلى النوم باقتناع بأننا بحاجة إلى الآداب، وبحاجة إلى النوم، وبحاجة إلى المحافظة على العبادة، خصوصا في القيام في آخر الليل، إلى غير ذلك مما ينفعنا. أشخاص ما عندهم يرون أنه ما يأتيهم نوم، ما يأتيهم نوم، إذا انطرحوا على الفوش، فنقول كونك ما يأتيك نوم تقرأ بينك وبين نفسك، تقرأ بينك وبين نفسك، لا تزعج الآخرين، لا تؤذي النائمين. شخص ما جاءه نوم ما يصلح يقوم يتحدث مع زميله، أنا ما عندي نوم، إيش أعمل؟ آذي من ينام، آذي من ينام، ما يليق أبدا. المطلوب أن تتجنب مؤاذاة أخيك خشية أن تفسد من السيئات ما تفسد. فالذي يسهر بسبب أن فلانا وفلانا بجانبه يتكلمان، يريد ينام، لكن هذان المتكلمان يعني تسببا في إزعاجه وفي عدم حصول الراحة والنوم له. فالمطلوب كما سمعت ألا نؤذي بعضنا بعضا، ألا نؤذي بعضنا بعضا. فالذي سيبقى ما سينام يكون هذا الأدب منه، أنه يقرأ بينه وبين نفسه. الذي يحتاج يدخل أو يخرج لأمر ولآخر وإخوانه نائمون، ما يحتاج يتكلم حينما يخرج أو حينما يدخل مع هذا أو ينادي هذا، يزعج الآخرين، يزعج الآخرين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة جاء والناس قد ناموا، والمقداد ما نام، قال فسلم تسليما يسمعه اليقظان ولا يسمعه النائم. هذا للحاجة أنه آتي، فسلم بهذا الأدب، بهذا الأدب الذي سمعته. لكن ذا داخل وذا خارج وذا قائم وذا قاعد وذا يفتح النور وذا يغلقه، ما يصلح، ما يليق. نخاف نخاف نخاف أن نجمع على أنفسنا سيئات بهذه المؤادة. فاحترم إخوانك، احترم إخوانك وزملائك والذين بجانبك في المعتكف. وهكذا كما سمعتم، وهكذا الآداب إذا جاء وقت، يعني سمعت الآن وقت قيام، نقوم جميعا، ما نحتاج من يتابعنا ومن يبحث عنا وقم يا فلان ومنازرة وإلى آخره. أنت مع الله، أنت مع الله، لست مع أحد، وأنت هنا نرجو أنك قد يعني طردت الشيطان، ما سلم نفسك له وتبقى كما يريد هو في الكسل. المطلوب الإقبال على العبادة كما سمعت، الإقبال على العبادة كما سمعت. المهم عندكم توجيهات مسبقة فيما يتعلق بآداب الاعتكاف المطلوب المحافظة عليها، المطلوب المحافظة عليها، آداب في النوم، آداب في حضور الدروس، آداب في الأكل، آداب يعني مع الأولاد الذين يأتون إلينا، المطلوب المحافظة عليها، والله المستعان.